السلام عليك يا عون الغريب، السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك طه يا ممجد، السلام عليك يا كهف ومقصد، السلام عليك السلام عليك يا جالي. السلام عليك يا دهر العصار، السلام.